السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي من حمل هذه الأمانة، وليس معصية لله عز وجل على ذلك، ولكن إشفاقا من حملها. والأمانة عباد الله عند كثير من الناس تنحصر في الودائع فحسب، ولكن إذا ما نظرنا إلى معنى الأمانة لرأينا أن لها، أي للأمانة، مفهوم عظيم شامل في دين الله سبحانه وتعالى. فكل نعمة من الله عز وجل هي أمانة، أعضاء الإنسان أمانة، أولاد الإنسان أمانة، قلم الإنسان أمانة، لسان الإنسان أمانة، مال الإنسان أمانة. وقد عرف الأمانة عباد الله العلماء بمفهوم مفاهيم كثيرة، منها ما قالوا مثلا أن غسل الجنابة المقصود به هو الأمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والطاعة بشمولها كذلك أمانة. ولذلك عباد الله وجب على كل عبد مسلم آمن بالله سبحانه وتعالى أن ينظر في مفهوم هذه الأمانة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كلفه عز وجل بأداء هذه الأمانة. ولذلك عندما ننظر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نرى أن الله عز وجل قد أمرنا بأداء الأمانة في آيات كثيرة، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة المكرمة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة المشرفة فسأل عن مفتاح الكعبة فوجده عند عثمان بن طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أرن المفتاح يا عثمان. فلما هم بأن يعطيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اجمعه لي مع السقاية. هذا شرف أن يكون معه هذا المفتاح، مفتاح الكعبة المشرفة. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اجعله لي مع السقاية. فقبض عثمان بن أبي طلحة يده فلم يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هات المفتاح يا عثمان. فقال: يا رسول الله، إنه أمانة الله. عند ذلك فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وطهرها، وطاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام نادى على عثمان وأعطاه مفتاح الكعبة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا ما نظرنا أيضا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لرأينا أن الله عز وجل وصف أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخاصية وبهذا الخلق المبارك، وصفهم الله عز وجل بالأمانة. ولجلال هذه الأمانة وعظم هذه الأمانة أن وصف الله عز وجل بها جبريل عليه الصلاة والسلام كما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ربنا جل وعلا نزل به الروح الأمين والروح هو جبريل عليه السلام ووصفه الله عز وجل بالأمانة نزل به الروح الأمين أي بالقرآن على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفي سورة الشعراء يصف الله عز وجل نبيه روحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بصفة الأمانة قال ربنا تبارك وتعالى أن نوحا عليه السلام قال لقومه إني لكم رسول أمين وهكذا قال صالح وهكذا قال هود وهكذا قال لوط وهكذا قال شعيب إني لكم رسول أمين بل وصف الله سبحانه وتعالى نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه منذ شبابه بهذه الصفة المباركة جاء ذلك على لسان ابنة شعيب تلك المرأة التي سقى لها موسى صلوات الله وسلامه عليه قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة المباركة كما قال ربنا عز وجل ذلك وجاء ذلك على لسان العزيز قال ليوسف صلوات الله وسلامه عليه إنك اليوم لدينا مكين أمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام كان يلقب قبل البعثة وقبل الرسالة بالصادق الأمين ثم وصف الله عز وجل المؤمنين الصادقين بهذه الصفة المباركة قال ربنا تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى وكيف وصف الله عز وجل أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة المباركة هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أما في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث الذي حضر فيه صلوات الله وسلامه عليه من آيات المنافقين أي من علامات المنافقين قال صلوات الله وسلامه عليه آية المنافق ثلاث علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا أؤمن خان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد أي في مكان واحد يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيعطى بكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، أي الذي غدر وخان الأمانة في هذه الحياة الدنيا، يصدق يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، هذه أحاديث كثيرة بعد هذه الآيات التي بيّنها رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه تبارك وتعالى، وهذه الأحاديث التي بيّنها ربنا جل وعلا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تدعونا عباد الله إلى أن نحرص على هذه الأمانة. وقلنا أن مفهوم الأمانة شامل، لا يقتصر مفهوم الأمانة عند هذه الودائع والأمانات فحسب، ولكن هذه آخرها. أما الأمانة فكما قلنا عرفها العلماء بأنها الطاعة، وأنها الفرائض، وأنها الصلاة، وأنها الصيام، وأن الأولاد أمانة، وغسل الجنابة أمانة، والطاعة بشمولها أمانة. إذا ما نظرنا إلى أمانة الأولاد كيف استودعها الله عز وجل عندنا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا تبارك وتعالى بحفظها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فحسب، ولكن لعظم هذه الأمانة عندنا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وصية من الله عز وجل في الأولاد، فالأولاد أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام: وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. وما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله أولادك أمانة ستسأل عنهم يوم القيامة، لماذا لم تربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ لماذا لم تعلمهم الصلاة وتأمر بناتك بالحجاب؟ لماذا لم تعلمهم الطاعة وتأخذ بأيديهم إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى؟ وكما قلنا قبل ذلك عباد الله، الرجل ربما يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا حسن، عندما يسمع الأذان وما يبالي بعد ذلك أصلى الأولاد أم لم يصلون، أتى بهم إلى المسجد أم لم يبالي بذلك، ستسأل عنهم يوم القيامة. والله ستسأل عن هذه الرعية التي استرعاك الله عز وجل عليها في يوم القيامة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، جوارح الإنسان هذه أمانة، بمعنى أن العبد لم يستعملها إلا فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. هذا النظر مع أنه نعمة من الله عز وجل، إلا أن تستخدمه في طاعة الله عز وجل، لا تستخدم هذا البصر في معصية الله سبحانه وتعالى وفيما يغضب رب العزة جل في علاه، لا بد وأن تستعمله في مرضات الله جل وعلا. وكذلك اللسان لا بد وأن ينطق بالحق، ولا بد وأن ينطق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تستخدم لسانك عبد الله في معصية الله عز وجل لأنه أمانة، لا تستخدمه في الغيبة ولا في النميمة ولا في الكذب ولا في البهتان. فكم من رجل عباد الله أعطاه الله عز وجل لسانا وحسن محجة يستطيع أن يتكلم وأن يقنع من أمامه، ولكن للأسف الشديد يستخدم ويستعمل هذه النعمة وتلك الأمانة في معصية الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف أو أن تتعرف على ذلك جليا فانظر إلى بعض الإعلاميين على هذه الفضائيات يكذبون على الخلق وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما يقولون، والواحد منهم قد أعطي لسانا وحسن محجة يستطيع أن يجذب من أمامه ومن يسمعه. وقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فهؤلاء يكذبون على الخلق ويتهمون الخلق بتهم عباد الله هم منها براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ألا يحاسب ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء على هذه الأمانة التي أعطاها الله عز وجل لهم؟ هؤلاء سيحاسبون كما يحاسب بقية الخلق. أنت مسؤول عن اللفظ، أنت مسؤول عن الكلمة، لا تتكلم بكلمة إلا إذا علمت صدق هذه الكلمة. أما أن تطلق هذا اللسان في الكذب والزور والبهتان ورمي الناس بالتهم التي هم منها براء، فأنت ستحاسب بين يدي ربك سبحانه وتعالى. وكذلك في الدنيا يجب على المسؤولين أن يعزلوا هؤلاء من مناصبهم وأن يحاكموهم على كذبهم وعلى قولهم الزور والبهتان وما شابه ذلك. القلم عباد الله كذلك أمانة، انظر إلى الذين يكتبون في الجرائد والمجلات في الصباح وفي المساء كله كذب وبهتان وقول زور على عباد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء سيسألون والله عن كل كلمة وعن كل حرف أرادوا به غير وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة عباد الله توجهها إلى الإعلاميين وإلى الصحفيين الذين يكذبون على الخلق والذين يكذبون على الناس في الصباح وفي المساء، سواء على في وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو ما شابه ذلك. اعلم أنك مسؤول عن تلك الأمانات بين يدي الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذه اليد التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك هي أمانة، فلا تتحرك هذه اليد إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تبطش عبد الله مظلوما ولا تضرب مظلوما، ستسأل وينطق الله عز وجل هذه اليد يوم القيامة، وينطق الله عز وجل جميع الجوارح، تقول: فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا. يوم أن يختم الله سبحانه وتعالى على أفواه الناس فتنطق هذه الجوارح اليد التي بطشت حرما واليد التي بطشت سما ستنطق يوم القيامة. هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قبل ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. والرجل عباد الله كذلك أمانة ستسأل عنها يوم القيامة، فلا تمشي إلا إلى مرضوة الله سبحانه وتعالى، لا تمشي إلى معصية الله جل وعلا. كم من عبد أنعم الله عز وجل عليه بصحة وعافية ولكنه يستخدم هذه الصحة في معصية ربه تبارك وتعالى. عباد الله تلك أمانات سنسأل عنها يوم القيامة، فماذا سنقول لربنا تبارك وتعالى هنا إذا سألنا عن هذه الأمانات؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بداية هذا السؤال أن الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، متى يكون يوم القيامة؟ متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة. فتعجب الرجل وقال: ومتى تضيع الأمانة أو كيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله، أي إذا وضع الرجل في مكان ليس هو أهل لهذا المنصب، إذا وضع الرجل في منصب ليس هو أهل لأن يكون في هذا المنصب ولم يستحق هذا المنصب. عباد الله، أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أي على أي أمر من أمور المسلمين؟ أن تجعلني أميرا أو تجعلني قائدا أو ما شابه ذلك؟ ألا تستعملني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضربه على في منكره وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها لأمانة، إنك امرئ ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إنك امرئ ضعيف. هذا لا يقدح عباد الله في أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كما علمنا من حاله أنه كان من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، وله مواقف مشهورة مع المسلمين وفي قتاله بالكفار ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف. بعد ذلك أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة أو بهذه المهمات، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف. ثم قال: أي هذه الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها لأمانة، هذه المسؤولية أمانة عند الله عز وجل، إنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة على من لم يقم بحق هذه الأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت عندما تنظر في أحوال المسلمين في مثل هذه الأيام لرأيت أن الأمر قد وزن إلى غير أهله، وحكم البلاد الأشرار، حكم الأشرار والفجار عباد الله، لذلك ضيعت هذه الأمانة ونهبت الصلوات والأموال، لا نقول بالملايين لكن بالمليارات كما تعلمون عباد الله. الذي يسرق عباد الله، الذي يسرق البيضة يأتي يوم القيامة يحملها على ظهره، والذي يسرق الناقة يأتي يوم القيامة يحملها على ظهره، والذي يسرق الشاة يأتي يوم القيامة يحملها على ظهره. فكيف بمن سرق أمه؟ كيف بمن سرق أمه؟ هل يأتي بهذه الأوزار جميعا يحملها على ظهره عباد الله؟ نعم، والله أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أن من سرق شيئا يحمله يوم القيامة على ظهره. وهل يطيق عباد الله ذلك العبد الفقير، ذلك العبد الضعيف، ذلك العبد المسكين أن يحمل ما سرقه من أمته يوم القيامة على ظهره؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، نحن لابد وأن نأخذ العبرة، ولابد وأن نأخذ العبرة. إن كنت في منصب من المناصب في شركة أو ما شابه ذلك، اتق الله عز وجل، ولا تضر بالمال العام، ولا تضر بالمال العام، فهذا مال عام لكل المسلمين في هذه البلد، فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا لأنه ليس من حقك هذا. وانظر إلى هؤلاء الذين لهم الثروات وسرقوا البلاد والعباد، أين مصيرهم الآن عباد الله؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل كما بينا قبل ذلك. فاتق الله عبد الله، ولا تأخذ إلا ما أباحه الله عز وجل لك من حقك، وإن كنت كذلك فلا بد من رد المظالم إلى أهلها قبل يوم القيامة. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاض للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هكذا بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه يوم أن سأل الصحابة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. سأل فقير ليس عنده مال وليس عنده متاع، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: من المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وفي رواية وحج، يأتي وقد شفم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل أنت عبد الله تتحمل أن يأتي فلان يأخذ من حسناتك ويأتي فلان يأخذ من حسناتك؟ أنت لا تتحمل ذلك، فكيف بمن نهب الملايين من الملايين؟ كيف يفعل هذا الرجل يوم القيامة؟ والله الذي لا إله إلا هو، نحن نشفق عليه وعلى أمثاله، نشفق عليه وعلى أمثاله، كيف يؤدي هذه الحقوق إلى أهلها؟ هل يستطيع أن يؤدي حقا واحدا؟ إن أدى حقا واحدا، أين الثاني والثالث والرابع والمليون بل والملايين عباد الله؟ فنحن نأخذ العظة ونأخذ العظة، والسعيد من وعد بغيره، السعيد من وعد بغيره عباد الله. ولكننا عباد الله ما نريد أن ننبه عليه قبل أن نختم الكلام، أننا الآن في حاجة إلى التعاون على البر والتقوى. نحن الآن عباد الله في حاجة إلى إيجاد الفرد المسلم الذي يعلم حق الله سبحانه وتعالى عليه، ويعلم كذلك حق المسلمين عليه. وهذه البلد كذلك عباد الله أمانة في أعناقنا جميعا. البلد عباد الله كما نعلم هي في خطر عظيم، في خطر عظيم، ولا بد لكل واحد منا أن يكون على مستوى هذه المسؤولية، أن يكون على مستوى ذلك وعيا، وأن يكون على مستوى ذلك فكرة، وأن يكون على مستوى ذلك طاعة في نفسه لله سبحانه وتعالى. نحن الآن نحتاج إلى رحمات الله عز وجل، فكل شيء في كون الله لا يجري إلا بعلم الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فنحن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلادنا الغلاء، وأن يرفع عن بلادنا الوباء، وأن يرفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصر سخاء رخاء إلى يوم الدين. نحن في حاجة عباد الله، ولا يأتي ذلك إلا من طاعتنا نحن لربنا سبحانه وتعالى. كلما كثرت الطاعة وكثرت الطائعين لله عز وجل، كلما دعا العبد منا ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع بغضه وغضبه عن هذه البلاد، استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء المؤمنين لدعاء الطائعين. ولكن عباد الله، للأسف الشديد، الكثير من الناس لا يبدي لذلك بالا، بل الكثير من الملتزمين إلى هذه اللحظة لا يهمه إلا نفسه، لا ينشغل أبدا بحال بلده ولا بحال أمته ولا بحال إخوانه. اليوم أزمة الصوار، وغدا لا ندري عباد الله متى تكون الأزمة وعلى أي شيء ستكون الأزمة، ولا بد من عودة صادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى الذي يعصي ربه تبارك وتعالى، يتقي الله عز وجل في نفسه، ويتقي الله سبحانه وتعالى في بلده، ويتقي الله سبحانه وتعالى في أمته. فما نزل بلاء إلا بذنب، الذي يكون مقصرا في الصلاة، والذي يأتي الصلاة دائما وأبدا متأخرا، لا بد وأن يقوم لله عز وجل وأن يحرص على هذه الفريضة. لأننا كما ذكرنا أن الصلاة أمانة استودعها الله عز وجل عندنا. الذي لا يؤدي الصلاة في جماعة يتقي الله سبحانه وتعالى ويقول في نفسه، بل وهو يتهم نفسه أن ما يحدث في بلاده ومن جراء هذه المعصية ومن جراء بعده عن بيوت الله سبحانه وتعالى وعن طاعة ربه جل وعلا. عباد الله، الصلاة المساجد في صلاة الفجر تئن عباد الله من قلة المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على من ينادي المؤذن عباد الله في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. هل ينادي على النصارى؟ هل ينادي على اليهود؟ هل ينادي على المنافقين؟ لا، ينادي عليك أنت أيها المسلم، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. وأنت تقول بلسان حالك النوم خير من الصلاة، بعد مما تقول النوم خير من الصلاة، الراحة خير من الصلاة، الفراش خير من الصلاة. حال عباد الله مرسى لها، والله نحن عباد الله نتألم، وهذا هو شأن المؤمن عباد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا يقول لنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نتألم عباد الله عندما ننظر في صفوف المصلين في صلاة الفجر فلا نجد إخواننا الذين هم بجوار المسجد، لم نراهم في صلاة الفجر، حالة يرسى لها. نريد عباد الله بعد ذلك كشف الضر، نريد بعد ذلك الرخاء، نريد بعد ذلك الأمن والأمان، نريد بعد ذلك الاستقرار، نريد ذلك عباد الله يكون بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. عباد الله عظموا شعائر الله، عظموا شعائر الله سبحانه وتعالى، عظموا هذه الفريضة، لا تتكاسل عن أداء هذه الفريضة، تؤديها في أي وقت، تؤديها في أي ركعة من الركعات، حتى الصلاة ما استطعنا أن نحافظ عليها، فكيف بمن هو بدون ذلك عباد الله؟ هذه الصلاة التي لا تأخذ من العبد سوى 10 دقائق فقط لا نحافظ عليها. النوم خير من الصلاة عند كثير من الناس، النوم خير من الصلاة عند كثير من الناس، العمل خير من الصلاة عند كثير من الناس، التجارة خير من الصلاة عند كثير من الناس، وقت الغداء والعشاء خير من الصلاة عند كثير من الناس، الجلوس مع الزوجة والأولاد في البيت خير من الصلاة عند كثير من الناس، مشاهدة المباريات والمسلسلات عند كثير من الناس خير من الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد عباد الله نهضة، نريد عبادة الله عونة، نريد عباد الله ثقة، نريد عباد الله صدقة في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. توبوا عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أرد الخير من الله تبارك وتعالى، إذا أرد أن يرفع ربنا سبحانه وتعالى عنا ما أحل بنا الأيام القادمة، لا ندري ما الله عز وجل صانع فيها عباد الله، فنحتاج إلى توبة جماعية، نحتاج إلى توبة جماعية. ولا تأتي التوبة عباد الله إلا بأناس يعرفون لله عز وجل حقا، ويعرفون لهذه الشعائر قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع عن بلادنا، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعد الأمن والأمان إلى مصر، اللهم اجعلها صفاء ورخاء إلى يوم الدين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك لنورنا فيها صلاح لا أعنتنا عليها، ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين.